فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الأشياء التي يدركها العقل مسميات ولها أسماء تكون أولا بالحس، لأن الحس هو أول مصاحب للإنسان لإدراك الأشياء. أول حاجة الحس، وبعدين تيجي المعاني. المعاني دي ما تجيش إلا لما إيه نكبر كده، إنما كلها محسة ولا لا؟ كل الأمور إيه محسة كلام على. ولذلك يجي للمنهج الدين يقول لك طريق مستقيم، لأن نعرف الغاية والطريق بيوصل لها ولا لا. يبقى ده بيجيب للإيه الألفاظ الإيه المحسة، اللي الناس شركة في فهمها جميعا، متعلم وغير إيه متعلم، صغير وإيه الأمور المحسة. فيجي كلمة مكرة، دي مكرة نجدها برضو مأخوذة من الإيه، المكر نوع من الشجر، المكر نوع من الإيه من الشجر. هذا النوع من الشجر، انت ساعة ما تيجي تشوف الشجرة اللي أصلها مش ملتفة على بعضها، ثم تستطيع أن تحكم بأن الورقة دي من الفرع ده ولا لا، والورق والبرعم ده جاي من الفرع ده، متميزة فيه لون من نوع من الأشجار تشوفوه تلففت تلاقيه فروع ملفوفة على بعضها بحيث لا تستطيع أن تنصب ورقة من فوق إلى فرع من فوق، يبقى ملفوفة. مثل ما إيه أهو المعنى ذا في المكر، اللي هو الشجرة الملتفة اللي ما تستطيعش انك انت تنسب ورقة فيها الى اصله. خدنا منها للمعنى الرجل اللي يلف عليه، اللي ايه يلف عليه، هي معناها كده اللي يلف عليك عشان ايه. طب اللي بيلف عليك عشان يبرز منك حقيقة، اما قالك دي تبقى اسمها حيلة، ليحتال عشان يطلع ايه الحقيقة. فان كان ذلك لغير قصد الضرر هنسميه حيلة، وان كان لقصد الضرر يبقى ده المكر، يبقى ده الايه المكر. ولذلك فيه نوع من المكر ولا يحق المكر السيء، يبقى فيه مكر مش سيء مش كده ولا لا. خير الماكرين، يبقى فيه مكر خير، يبقى اللي مش قصده ايقاع الضرر ده احد يبقى ده نسميه ايه حيلة، واللي قصده ايقاع الضرر يبقى المكر السيء. ومكروا. طب واللي بيمكر ده بيمكر ليه؟ الذي يمكر يداوي نواياه، قد يحب وهو يريد الايه وهو مبغض، ويريد ان يزين لك عملا لينكر بك. يقول لك يا سلام لما نروح المكان الفلاني ده، بس عايزين نروح بعد دجل ما تهدي ونمشي من حته ثانيه عشان ما حدش يشوفني، وهو عامل لك كمين عشان يضربك في النار، يبقى مكر ولف عليه ولا لا؟ ده اسمه مكر عشان يوقع بضرر ولا لا؟ اذا فمن اسس المكر التبييت، نبيت حاجه ما تمتلمش في الاول، يبقى هو حب يختدع يعني يخدع ليوقع في ضرر، حب ايه يخدع ليوقع في ايه في ضرر. طب ما دام عايز يبيت، التبييت ده بقى عايز حرفه جامده قوي، لان يمكن انت ما دام بتقدر تبيت يمكن اللي قبلك يقدر يحل ويفهم، يبقى عايز ايه؟ عايز دقة متناهية في الايه؟ طبيعي. احنا عايزين قبل ما نضرب مثلا للحيلة، مثلا الحيلة اللي بيحتال على شيء علشان يحقق به مصلحة، كالقاضي يقعد يدوخ، او وكيل النيابة يقعد يدوخ اللي بيسأله علشان ايه؟ عشان يعرف منه الايه؟ الحقيقة. مش عرضه ايقاع الضرر، ده عرضه يصل الى الايه؟ الى الحق. طب ما دام المكر التبييت، نقول له ايه رايك بقى ان المكر بتاع البشر ده يدل على الضعف فيه، لان القوي لا يمكر ولا يبيت، يواجه. ولذلك لما قالوا ان المرأة كدها عظيم، ربنا وصف بكدها عظيم، نقوم نقول له ده ما دام كيد وتضييق ومكر، ده دليل على الضعف، لان القوي لا يقادر. ساعه ما واحد قوي يمسك خصمه الضعيف من الممكن ان يطلقه مطمئنا الى ان قوته في اي وقت تجيبه به. انما الضعيف حين يملك قويا يقول لك ده مش ده فرصة مش هتتكرر. ولذلك الشعر يقول وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء. وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الايه. يقول لك ما هو لو ما كانش ضعيف ما كانش مكر وكانش كذب كده كان واجه كان ايه كان واجه. نقول له ثم تعالى بقى اللي ينكر ده يكون يفهم ان اللي قدامه مش يقدر ينكر راه. فان عرفه اقوى منه عقلا وحيلة يبقى يحذر بقى لانه هيعرف انك مكار ينكل بك كتير قوي. طب وما دام المسألة تبييت يبقى معناه ان تعلم شيئا يخفى عن الغير. فاذا ما اراد خصوم المنهج الايماني ان يمكر هينكر على من بقى؟ هو الرسول اللي في المعركة لوحده ولا ربنا؟ والله اعلم بما يبيتون. يبقى انت ما مكرتش بقى. ما دام انا عارف انت بتعمل دي ليه لكن انا بقى يا اله لما احب ابيت لك حاجه وغمى عليك ما تقدرش انت عليها. ابقى انا خير الماكرين ولا لا؟ فانا خير الماكرين. ومكروا ساعة تجد شيئا تستبعد ان يوصف الله به فاعلم انه جاء للمشاكله. من ايه؟ ما دام ده مكر نقول لهم لا ما دام هتبيتوا عشان تعملوا فينا مقالب لا ربنا يعمل من ممكن نفقسكم انما انتم ما تقدروش تفقسوا مين؟ يبقى جابها للمشاكله. لكن اسماء الله وصفاته توقيفيه. اسماء الله وصفاته توقيفيه يعني يقول لنا الاسم ده بتاع الصفه دي بتاعته. لكن اذا وجد فعل لله لا تشتق انت منه وصف. ودع الفعل يقابل الفعل من البشر. يخادعون الله وهو ايه؟ خادعهم. اوعى تقول بقى من اسماء الله خادع. اوعى تقول من اسماء الله ماكر. يبقى اذا اسماء الله وصفاته ايه؟ توقيفية. فاذا ما رأيت فعلا نسب الى الله لانه جاء في مقابلة فعل من البشر ليدلهم على انهم لا يستطيعون ان يخدعوا الله ولا يستطيعون ان يمكروا بالله لان الله اذا اراد ان يمكر بهم لا يستطيعون. فهم ايه؟ لكن لا تشتك منه إيه؟ يظل الفعل فعلا ويمكرون ويمكر ايه؟ يخادعون الله وهو ايه؟ لكن اتستطيع ان تأخذ من الفعل اسما؟ لا تستطيع. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين. كلمة خير دي يعني يدل على ان في برضه مكارين في الخير كتير. يعني اللي بيعملوا حيل عشان يتوصلوا بها لايه؟ لخير. طب الآية دي جاية ليه؟ دلوقتي. ايه المسألة؟ قال لك ما هيدخلوا معركة. مش قال من انصاري الى الله؟ وما دام هندخل معركة، المعركة دي اللي هيدخلوها ايه؟ طب ده عيسى عليه السلام لم يجئ ليقاتل بالسيف عشان يحمي عقيدة. انما جاء واعظا ليدل الناس على العقيده. ام قال لك الله هو النصره تكون بس بالسيف وبالبرد وبالبرد؟ النصره بالحجه، النصره بالقوه. يبقى اذا فيه ايه؟ نصر من نوع ايه؟ ولذلك احنا نعرف انه كانت السماء لا تطلب من اي رسول ان يحارب في سبيل العقيده، لان السماء هي التي كانت تتولى التاديب منهم ايه؟ فكلا اخذنا بايه؟ بذنبه. فمنهم من ايه؟ منهم اللي اغرقناه ومنهم اللي جات له الصيحه ومن اللي زلزلناه ومنهم اللي عملنا اغرقنا. كل دي كانت السماء هي التي ايه؟ تتدخل. ولم يجئ ختال الا حينما طلب بنو اسرائيل قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وايه؟ وابنائنا. هم اللي طلبوه. امه محمد هي التي امنت ان تحمل السيف لتؤدب به الذين يحولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس. يبقى السيف جاي لايه؟ مش عشان يفرض عقيدة، لا، ده يحمي لاختيار في النفس الإيمانية. بدل ما يكرهوهم على انهم يبقوا يدينون بكذا يقول له لا اوعى ارفع ايدك عنه ودعه يختار ما شاء. ولذلك اللي بيقول لك ده الاسلام انتشر بالسيف نقول له طيب يا اخي ده الاسلام بدأه الله بضعف

وذهبت منه الايه الحياة. انما بنقض البنية ولا لا؟ بنقطع رئاسته بننقض البنية. انما الموت ما يكونش بنقض البنية، تتخذ منه الروح كده وبنيته ايه كلمة زي ما هي قدر ايه. ولذلك فرق الله في قرآنه الحكيم بين موت وقتل، وان اتحد معه في ان ازهاك الحياة. قال افإن مات او قتل، افإن مات او قتل، الاثنين بيؤدوا الى ايه؟ الى ان الحياة بتنتهي. بس ده بنقد مين؟ بنقد البين. ولذلك يقدر البشر على البشر فيقتلون، ولكن البشر لا يقدر على البشر فيميتون. ما حدش يقعد كده يقول انا عايز ده يموت، لا يموت روح ضربه على حاجة كده فروح مطلع روح. اذا فالبشر يقدرون على البنية، بشر يقدروا على ايه؟ البنية. يقول له البنية دي مش هي بتنزع الروح؟ لا، لان الروح كما قلنا سابقا تحل في المادة فتحيا، تنزع من المادة فترم، تبقى رمية كده ولا ايه؟ لما تنزع من المادة فترم، نقول له اذا الروح لا تسكن في بنية الا لها مواصفات خاصة، عقلها تكون خلاياها مش عارف ايه، قلبها يكون مش عارف ايه، مواصفات ايه تيجي الروح للمواصفات الخاصة دي. اذا احتل شيء من المواصفات الخاصة الاساسية الروح ما تقولش ما تكونش هنا. يبقى الروح مش اتنزعت لانها تريد ان تنتزع بلا سبب، ده هي لان البنية مش صالحة لسكنها. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا مثلا الكهرباء اللي في البيت، نركب الكهرباء ودايرة وكل حاجة، وبعدين نيجي ما نعرف انها فيها كهرباء ازاي، نجيب لمبة مصباح ونروح عاملينه في البيت، تيجي النور، اللمبة جابت النور، طب ما النور موجود، انما لا يظهر النور الا في بنية بهذه المواصفات، بدليل انك انت لما تكسر اللمبة تروح الكهرباء، طب الكهرباء لسه موجود، قال لك لا ده اصل الكهرباء ما تحلش الا في ايه؟ في زجاجة. كذلك الروح بالنسبة للايه؟ للجسد. الروح لا توجد الا في جسد له مواصفات ايه؟ خاصة. اهم هذه المواصفات الخاصة ان خلايا الجين ما تكونش ماتت. ان القلب وقف من الممكن يشقوه ويعملوا له ايه؟ عملية تبديل. انما قبل 7 ثواني. يعني انما اذا بدت خلية المخ انتهى كل شيء. تبقى المواصفات ان الروح ما تحلش الا في موت. فاذا ما هدمت انت من البنية هذه تبقى انت قتلت. يبقى القتل هو ايه؟ اذهاب الحياة بهدم البنية. انما الموت اذهاب الحياة بغير هدم البنية. ما يقدرش علاج الا ربنا بقى. انما خلقه يقدروا على البنية. مش مادة يقدروا يخربوها ويعملوا فيها الايه؟ اللي يعملوه. لا لا. احنا قلنا كده ايه؟ يبقى متوفيك. يبقى ايه؟ استوفيت المال يعني طلبته ايه؟ كاملا تاملا. وتوفيته يعني اخذته ايه؟ كاملا. ده كلام على الاول. فينا يكون الحق اني متوفيك يعني ايه؟ يعني ايه؟ اريدك ايه؟ تاما. يعني خلقي ما يهدموش في بنيتك حاجة. فهمت قربت قربت اني متوفيك يعني ايه؟ يعني طالبك الي تاما. والي ليه بقى؟ قال لك لانك انت في الارض عرضة لاغيار البشر من البشر، فانا حاربك في حتة ما يروحش فيها تبقى خالص ليه يعني. يبقى خدتك تام منهم ولا ما خدتك شيء؟ خدتك تام منهم. خدتك تام. يبقى اني متوفيك يعني ايه؟ اخذك تاما. ومعنى تاما الروح في جسدك بكل مواصفاته، فالذي يقدرون عليه من هدم المادة لم يتمكنوا منه. خلاص. يبقى ورافعك الي مستقيمة مع متوفيك ولا لا؟ طب ونقول اشمعنى خدت المعاني دي وسبت معنى التوفي اللي هو الموت؟ نقول له طب كان يقول رافعك الي وبعدين يبقى يتوفاك بعدين. نقول له يا اب ان المعنى هذا، من الذي قال ان الواو تقتضي الترتيب في الحدث؟ انت مش عندك لغة عربية؟ من الذي قال ان الواو بتقتضي ترتيب؟ الم يقل فكيف كان عذابي ونذر. هو العذاب جه بعد النذر ولا قبل النذر؟ ده بعد النذر. يبقى الوقت عند الجمع بس، جمع الحدثين، انما ده وياه، ده قبل ده، ده بعد ده، ملهاش هنا. طيب ألم يقل الله في كتابه أيضا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح؟ تبقى إذن الهواء ما بتقتضيش إيه؟ ما بتقتضيش على فرض أنك أخذت متوفيك أي مميتك. ها نقول له ومن الذي قال أن الواو تقتضي الترتيب بمعنى أنه متوفيه ثم يرفعه؟ ولماذا لا تقول يرفعه ثم متوفيه؟ يقول لك طب وليه جد الأول؟ قال لك لا، لأنه يمكن لما يقول إن رفعه يبريه من الوفاة. نقول له الموت ده هتموت قطعا، بس بعدين الموت ضربة لازم، يعني حتى إن رفعناك برضه حت إيه؟ هتموت على الأول. ده الكلام من ناحية النص، من ناحية النص الأول، نص القرآن. فإذا ما ذهبنا إلى الحديث وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أن يشرع وأن يقول وأن يبين، مش قال له أنزل إليك إيه لتبين للناس ما نزل. إذن فالحديث بيان للقرآن. فإذا كان إذا قال الرسول كما رواه مسلم والبخاري كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وامامكم؟ يبقى النبي ادانا فكره ان لسه هينزل مين؟ ابن مريم. نقول له طيب تعالى بقى نقف كده نشوف وقفه عقليه، ما هو العقلانيين اللي بيتعبوا الدنيا. يقول لك طبعا خليكوا عقلانيين، يعني عقل عقل مش عقل مجانين، خليك عقل عقل يا عقلانيين. اقبلتم في بدايه عيسى ان يوجد من غير اب على غير طريقة الخلق في الإيجاد والميلاد؟ الله. فإذا كنت قد قبلت بداية مولده بشيء عجيب خارق للنواميس، فكيف تقف في نهاية حياته إن كانت خارقة للنواميس؟ إيه اللي خلاك تقف الوقفة دي؟ إيه اللي خلاك تقف الوقفة دي؟ طب هل كانت حياته بدءا متفقة مع النواميس؟ لا مش متفقة مع النواميس. طب مين ده لما يقولك في نهايته برضه هيبقى مختلف مع النواميس؟ يبقى ايه الخلاف فيه؟ الذي جعلك تقبل العجيبة الاولى يمهد لك ان تقبل العجيبة الثانية. مش مشكلة دي. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، اني متوفيك ورافعك الي بعد ان كنت بمادتك في الارض مقدورا عليك من البشر، يقدروا على مادتك يعملوا فعل يعملوا، فانا عايزك انت تعمل كده لي. ومطهرك من الذين كفروا من قدسهم وايه وخبثهم ونجاستهم، ومطهرك من الذين ايه كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. الله. جاعل الذين اتبعوك، كلمه اتبع تدل على ان فيه متبع يتلو متبعا. متبع يعني ايه؟ قدامه واحد. يبقى المتبع هو الذي ياتي بعد. طب وجائل الذين اتبعوك، من هم الذين جاءوا بعدك من مناهج السماء؟ من الذي جاء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاعل الذين اتبعوك، ان كان اتبعوك يعني اللي يجي ايه بعدك. طب والذين اتبعوك على المنهج الذي قالوه ولا على المنهج الذي قلته؟ يبقى اذا اللي يتبعك على غير المنهج الذي قلته ما يبقاش تبعك، واللي جاي بيصحح الوضع على المنهج اللي انتوله يبقى هو دول اللي ايه اللي تبعك. ودي اللي جي صحح الوضع ده مين؟ محمد. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. نقول له الله أردت هذا وأنها أمة محمد المعنية لأنها هي التي جاءت إيه؟ التي جاءت بعد، ولأنها هي التي تعتبر اتبعته بحق لأنها صححت كثيرا من القضايا التي انحرف فيها القول. واقع الحياة غير هذا، يعني لا تزال الناس اللي هم منسوبين إلى المسيحية